وأولئك هم الفائزون. يبشرهم لقد نصركم الله.

إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن